المفهوم والمنطوق. هو يقول لك المفهوم ما تكلم، ليش؟ لأن الأصل في الكلام المنطوق، تنطق. لما تقول جاء زيد هذا يسمى منطوق. لما تقول مثلا خذ الدراهم وأعطها الفقراء، فأخذ الدراهم وأعطاها الأغنياء، هذا خطأ، لأنه نص قال لك أعطي الفقراء، ومفهومه لا تعطي الأغنياء، هذا مفهوم، هذا يسمى مفهوم ومنطوق. مثل ماذا أيضا؟ حتى في السنة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي لا يتفقه في الدين ويعرض لم يرد الله به خيرا، هذا يسمى مفهوم ومنطوق. القرآن كثير مفهوم ومنطوق. لو جاءك واحد قال لك يعني الله عز وجل يقول في حق الولدين ولا تقل لهما أف، أف كلمة أف لا تقولها لهم. لو جاء شخص وسب والديه وشتمهما ورفع صوته، نقول هذا من باب أولى، هذا منطوق الآية الأف، فغيره أشد، هذا مفهوم، سمي مفهوم النص. عندنا مفهوم النص ومنطوقه. المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة مثل ماذا؟ يقول لك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي لا يتفقه لا يريد به خيرا، هذا مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة مثل يقول لك صلى الله عليه وسلم، يقول لك مثلا وفي السائمة من الغنم الزكاة، طيب غير السائمة ما فيها زكاة، لأنه نص مفهومها أن غير السائمة لا زكاة فيها، يعني الأغنام التي في الأحواج تعلف لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة، إذا كانت سائمة تأكل في الصحراء هذه عليها زكاة، واضح؟ هذا نسميه مفهوم منطوق، ومفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. المخالفة أن يكون المفهوم مخالفا للنص، مثلا وفي السائمة الزكاة، خلاص هذا نسميه مخالفته أن ليست سائمة لا زكاة فيها. طيب والموافقة مثل ما ذكرنا، لما يقول لا تقل لهما أف فمن باب أولى، كقوله تعالى، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى، يقول لك أنا ما أكلتها، أنا أحرقت مال اليتيم، أحرقته أتلفته بأي وجه منه، نقول لا تأكل لا تتلف من باب أولى، تضيع مال اليتيم بهذه الطريقة هذا حرام، فهذا نسميه موافقة ونسميه مخالفة. مثل يسميه بعضهم لحن الخطاب وفحوى الخطاب. طيب يقول لك الموافقة والمخالفة، يقول مثل أنواعه، مثل الصفة، مثل ما ذكرناكم الصفة والشرط. الصفة مثل ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب جاءنا ثقة عدل صادق نتبين؟ لا ما نتبين، نقبل قول. ولذلك يعني رواية الصادق الثقة تقبل، هذا معنى الصفة. صفة مفهومها إذا جاءنا ثقة نقبله، جاءنا فاسق نقف ونتبين. طيب